تفسير الآية 90 من سورة هود، يقول تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. أي واسألوا ربكم، أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، دوما مغفرة ذنوبكم السابقة، وتوبوا إليه مستقبلا على الدوام وأولا بأول مما فعلتم من شرور ومفاسد وأضرار، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. يغفر لكم حتما لأنه غفور، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. ودود، أي كثير الحب والرعاية والكرم لمن آمن به واتبع أخلاق الإسلام ولكل من تاب من ذنوبه مهما كانت كثيرة وكبيرة.